أما النفس فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. تتقوم بها المعاني يعني اللي فيها المعاني. قال مفيدي وقال ابن جماعة هو لا ينتمي إليه غاية السند من الكلام. طبعا هناك فرق في الصياغة ولكن المعنى واحد. ما التعريفين دول مش متعارضين ولكن كل واحد منهم نظر الى معنى. فاللي تعرف المتن بما تتطور به المعاني نظر اليه بغض النظر عن بيان موقعه من الكتب. والشيخ ابن جماعه نظر على اساس موقعه ان هو لما انت تفتح اي كتاب مسند هتلاقي فلان عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي قال. فمن من اول ان النبي قال كذا هو ده نهايه السند وبدايه المعنى. فالتالي الثاني لا يتعارضان ولكن كل منهم نظر الى امر غير الذي نظر اليه الاخر وكلاهما يكتملان. فنستطيع ان نقول ان هو الذي تقوم به المعاني ويقول في منتهى السند أو ينتهي إليه السند من الكلام. غيرها مكملين لبعضهم، ده حد الموضع وده حد المفهوم. قال من المماتنة وهي المباعدة بالغاية لأنه غاية السند. أقول معنى ده مظبوط. ويعني نهاية السنة لو تخيلت ان احنا في هذا السنة لو بس ماشيين لغاية ما نوصل اليه فيه مسافة. مسافة اللي هي رجال هؤلاء حتى نصل الى الله. وكل ذلك التماس لان الاطلاق الذي ذكره المحدثون له في اللغة العربية معمل ليس خاطئ. على اساس انه كثير من الباحثين او خدماء او محدثين يقولوا ان اشتغال المحدثين بالنصوص بيخلي عندهم جمهور على الالفاظ وانهم يتبعون الفاظ الروايه ولا يراعون او لا يشتغلون بقول المعنى سليما او غير سليم الا بعد ان ينتهوا من الاسناد. مش معناها ان هم بيحفظوا لله لكن عندهم يهتموا لذكر الله. لان احنا كل مشاكلنا الان اللي بتواجه للسنه موجهه كثير منها الى الاسانيد وان هذه الاسانيد ممكن يكون البخاري وضعها ممكن كذا وضعها منذ لما لا يقول البخاري فعل كذا. انا لست او انا ضد من يقول ان البخاري لا يخطئ. يعني يخطئ لكن ما يوصلش لدرجه ان يطلب الحقائق. فلذلك يعني مساله الاسانيد اساسيه جدا فلذلك يهتم بها المعلم. قال او مما تنفي الكبش اذا شققت جلده بيضته واستخرجته. معروف حكايه ان هو لو عندك ضروب ولا كده وعايز جسما فبيغسله باللغه العاميه. هي دي معناها. بل الخصال انك انت بتطلع البيضه التي في خصيته فزي ما استخراج الحديث بواسطه السند وهو المعنى اللغوي يبقى من هذا او من هذا. وطبعا هم بيعدوا ليه في المحامل لان ما حدش جه قال لهم احنا سميناه كذا لكذا. لكن هو يريد ان يوجه استعمال المحدثين وانه لم يخرج على وحده. قال فكأن المسند استخرج المتن بسنده. ايوه لان انا اقول لها انت بتقرا الحديث يطلع من فمك يدخل في الفرقان ده يطلعه من ضمن البيت الثاني فيصبح ده كانه استخرجه. والراوي او الراوي يسمى مخرج الحديث لان الحديث خرج منه. اتفضل. او من اللحم هو ما صلب وارتفع من الارض لأن المسجد يقويه بالسند ويرفعه إلى قائده. التعليم الأخير ده زمن معلمين هو مش ماشي على التطبيق. هو مقتصر على التقوية، وإحنا ما بنعتمدش أو ما بنقويش الحديث بس، إحنا بنقوي كل ضعف. فأنت عشان تعمل التسميع لازم تراعي الحالة عنها، لما تقصرها على حالة واحدة تبقى ضيقت اللفظ بدلالته التي تحتمله ولا تنافي. ولذلك قبل قليل الجماعة والطيب قالوا إن هو يعتمد عليه الحديث إما في تصريحه أو في تطبيقه، فيبقى المهد إن هو يعتمد على السنة في التروية وأيضا في التطبيق. صحيح في متعقبات تتم على أساس مناقضة المهد لكذا، لكن هي جزء وليست كلها منصبة على الحديث. فالتضحيك يقوم من ناحية السنة، ولذلك اعتنى العلامات في علم الرجال، ويقوم من ناحية المتن أيضا، واعتنى بها العلماء كذلك في جانب آخر. قال أو من تمكين القوس أي شدها بالعصر، لأن المسجد يقوي الحديث بسنده. نفس الشيء برضه مسح التقوية، والتقوية جزئية. بس إذا لما تيجي تفاضل أو لما تكون متكتب يعني مفروض يبقى لك دخل فيها. إنه بناء على واقع الأحاديث ده تقوية وبقى تضعيف. التعليم للتقوية فقط ما يوجهش التسمية، لأن إحنا بنطلق المتن على المتن الصحيح وعلى المتن الضعيف. ولا لا؟ وأحيانا نقول إن هنا المصروع ما يوضع فيه المتن على الإسناد. فهي المسألة ما هيش خاصة بالتقوية فقط. فانت لما تيجي كده مكتب وتقول لي كده يعني تحاول تتعامل، لابد انك انت تدرس نصوصه، واذا عرفت انك انت بعد كده يعني قلت لاخوانك او كده تبين فهمك في هذا، حتى لا يبقى الشيء او تبقى النصوص على قوم. ودلوقتي احيانا الواحد بيبقى وقته ضيق في البحث، بيجي عامل بالكمبيوتر مربع كده ودايس يقول له اقطع لي الحته دي والزقها لي هنا، فهو يقوم يرجع حته من التعليم ده لحظه يرجع غلط فيروح اطول كله واطول وبسهوله. فتبقى عارف انك انت ما تعملش كده. ليه؟ لانك انت مطلوب انك تقدم صوره محسنه أو قريبة إلى الواقع لمن بعدك، حتى إنه يبقى فيه ما يسمى بالتقدم العلمي أو بتحرير المسائل العلمية أو كده، فيبقى اللي هيجي بعدين ما يقدرش يقطع المقطع كله يجي ده اللي هو مطلوب على طالب العلم أو فايدة تعليمنا كده مع بعض، إن إحنا نعرف اللي ممكن أن يكون واضح واللي عليه مأخذ وما نقولش لا احنا بقى نكسر اللي اعترضت وكده، لا نقول إن الذين اختاروا زي ما قال كده الشيخ ابن حجر المختار عندي كذا، ولا مشي تحت الواقع الشرطان ولا كده، لا قال أنا المختار عندي كذا لكذا. قول أنت عندك فكرة ثانية خلاص يبقى أنت وما اخترت، لكن مطلوب منك علميا انك انت تعلي اختيارك لما يجعله مقبولا